باسم محمد احمد الجبيلي. تم. الله يتمم عليك. طيب السلام عليكم. الشيخ محمد احمد معكم الشيخ مجد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير شيخنا، نسال الله ان يحفظكم. يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. نبدا شيخنا ان شاء الله. تفضل. نعم. اسال الله ان يحفظكم ويمتعكم بالصحه والعافيه. شيخنا الشيخ محمد الجبيلي. طيب بس انا سابث ال طيب ما ادري، الشيخ مجدي يسال هل في هناك نسخه ثانيه غير هذه النسخه؟ غير هذه والله ما اعرف، انا الذي يعرفه هذه. اذا كان الشيخ مجدي مجد حفظه الله له افضل يتحفنا بها. ما بحث والله، ما بحث انا يعني، لانه هي طبعا واضح انه يعني ضعيفه. يعني هذا الذي هذه التي وجدتها شيخنا، و سأحاول أن أبحث عن نسخة أخرى. أبشر شيخنا، إن وجدت شيئا أخبرتك حفظك الله. طيب نبدأ شيخ عبد الله. إيه نبدأ على بركة الله، بس باقي الشيخ نزهة فقط هي التي لم تدخل. طيب نحن معنا. السلام عليكم، انا موجوده. السلام عليكم. الله يبارك فيك واحسن الله عليك. ايضا انا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. بأسانيد مشايخنا حفظهم الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب تذكرة الأريب في معرفة الغريب للعلامة عبد الرحمن بن علي الجوزي ابن الجوزي رحمه الله تعالى، على مشايخنا الفضلاء فضيلة الشيخ مجد مكي وفضيلة الشيخ إبراهيم ابن محمد الأهدل حفظه الله تعالى، حيث حل بنا من هذا اليوم بفضل الله ضيفا عزيزا مكرما فضيلة الشيخ القاضي وفضيلة الشيخ الدكتور حسن مقبول الأهدل وفضيلة الوالدة السيدة الشريفة نزهة الكتانية حفظهم الله تعالى ورعاهم أجمعين. قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قوله ولا تنكح المشركات عامة، خص منها أهل الكتاب بقول والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. قال: والمحيض الحيض، قوله ولا تقربوهن يعني جماعهن، فاتوهن يعني جماعهن من حيث أمركم الله، يعني من قبل الطهر لا من قبل الحيض. الحرث المزدرع كان به عن الجماع، وأن كيف وقدموا لأنفسكم طاعة الله واتباع أمره. قوله عرضة لأيمانكم، أي نصبا لها، أي إنكم تعترضون في كل شيء فتحلفون به. أن تبروا، أي ألا تبروا. يا أخوة، بالنسبة للنقل عبر التليجرام من أمس في إشكالية في التليجرام لا أستطيع البث فيه، فلذلك سنكتفي بالزوم والجوجل ميت. شيخنا مجد، الإخوة يقولون هناك طبعة دار المعارف بتحقيق علي البواب، هل اطلعتم عليها؟ لا ما اطلعت، لكن يعني الرجل معروف البواب هذا يعني له اشتغال، ليتنا نصل إليها ولا نعتمدها. هو الآن أرسلها للدكتور الشيخ عبد الوهاب المشتري حفظه الله، يقول إذا اطلعتم عليها. نجرب عليها الآن شيخنا، فإذا كانت طيب موجودة بين يديكم وصلت إليكم. إيه، هو قد أرسلها حفظه الله. أرسلها الآن، أنا أعرضها الآن شيخنا. يعني نقرأ شيء يكون صحيح. نعم. هذه النسخة ترونها شيخنا؟ نعم هذه الآن تعرض. أي هذه الآن التي تعرض؟ علي حسين البواب جزء الأول، هذا عمل أجود. نعم له يعني اشتغل باللغة. نعم تفضل. وين خلينا مكان أي صفحة وقفته؟ طيب أنا بس أنظر احنا يكون يمكن رابط. من صفحة 74 في هذه النسخة. أنا أرسلت الآن النسخة شيخنا للشيخ عبد الله يرسلها لكم. طيب قال رحمه الله تعالى قوله ولا تنكح المشركات عامة خص منها أهل الكتاب بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحيض الحيض ولا تقربوهن يعني جماعهن فأتوهن يعني جماعهن من حيث أمركم الله يعني من قبل الطهر لا من قبل الحيض. الحرث المزدرع كنا به أو كنا به عن الجماع وأن كيف وقدموا لأنفسكم طاعة الله واتباع أمره. قولوا عرضة لأيمانكم أي نصبا لها أي إنكم تعترضونه في كل شيء فتحلفون به. أن تبروا أي ألا تبروا. واللغو لا والله وبلا وأبلا والله من غير قصد اليمين. وكسب القلوب ما عقدت عليه. ويؤلون يحلفون أن يعتزلوا نساءهم. وفاء رجعوا إلى الجماع. والقرء الحيض. قوله تعالى ما خلق الله في أرحامهن يعني الحمل والحيض. وقوله في ذلك أي في العدة. قوله تعالى فبلغن أجلهن أي قاربن انقضاء العدة. قوله ولا تمسكوهن ضرارا وذلك أنهم كانوا يضارون المرأة لتفتدي. قوله تعالى فبلغن أجلهن هذا يريد به انقضاء العدة بخلاف الآية قبلها. و تعضلوهن هكذا تحبسوهن أو تعضلوهن تحبسوهن. هنا ضبطها شيخنا تعضلوهن بقراءة يعني. قال قوله تعالى وعلى المولود له يعني الأب رزقهن يعني المرضعات. لا تضار والدة بولدها أي لا تأبى أن ترضعه ضرارا بأبيه. ولا الوالد فيمنع أمه أن ترضعه فيحزنها أو فيحزنها بذلك أن ترضعه. وعلى الوالد يعني هذه الوالدة هنا الوالدة تعرف نائب فاعل وفاعل لأن الفاعل هنا مضعف فإذا فككناه نقول لا تضارر والدة أو لا تضارر والدة فلا تضارر يعني لا يقع الضرر عليها. فالوالدة يعني مثل لا يضار كاتب ولا شكيب أيضا جاء الفعل مضعف ليشير إلى المعنيين لا يضارر كاتب ولا شهيد ولا يضارر كاتب ولا شهيد. فهذا المعنى يعني اللي ذكر هذين المعنيين لا تأبى أن ترضعه فيكون هنا الوالد الفاعل ولا الوالد لا يضارر يعني تكون هي نائب فاعل لا تضار بهذا المعنى. فهم؟ اي نعم نعم حسنا يعني نعم. اذا كانت لا تضارر يعني تعرب نائب فاعل لا تضارر تعرب فاعل صحيح. وجاء الفعل مضاعفا ليشير الى المعنيين وهذا من ايجاد القران وبلاغته ياتي بهذه اللفظه لإفادة المعنيين مع ولا تضارر ولا تضارر وأشار لذلك بتضعيف الفعل لا تضار. الله أكبر. أحسن الله إليكم. قوله وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك أي وارث المولود مثل ذلك الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقة. والفصال الفطام. قال والتشاور فيما دون الحولين ليس لأحدهما أن يستبد بالفطام دون رضا الآخر. قوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم وذلك حيث لم ترضى الأم بما يرضى به غيرها إذا سلمتم إلى الضئر أجرها. قوله تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 هذا مطلق غير أنه خاص في الحرائر وغير الحاملات. والأجل انقضاء العدة فلا جناح عليكم الخطاب للأولياء فيما فعلنا من التشوف للنكاح. والتعريض للخطبة الإشارة بكلام يدل من غير تصريح أكننتم سترتم ستذكروهن في النفوس هكذا ضبطها ستذكروهن ستذكرونهن. قال والسر النكاح والقول المعروف التعريض ولا تعزموا عقدة النكاح أي على عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله يعني انقضاء العدة وتمسوهن يعني تنكحوهن. والفريضة الصداق والمتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسم لها مهرا فإن دخل بها فلا متعة لها ولها مهر مثلي. والمتعة على قدر يساره وإعساره وقيل درع وخمار. وقوله تعالى إلا أن يعفون يعني النساء. والذي بيده عقدة النكاح الزوج وعفوه تكميل الصداق. قال رحمه الله تعالى والقانت المطيع. قوله تعالى فإذا أمنتم فاذكروا الله فات الشيخ حسن شيء قال نعم الصوت واضح عندكم شيخنا أيوة نعم أحسن الله لكم. قال قوله تعالى فإذا أمنتم فاذكروا الله أي فصلوا كما كنتم تصلون آمنين وصية لأزواجهم أي ليوصوا وصية. قال رحمه الله تعالى متاعا أي متعوهن إلى الحول فلا تخرجوهن فإن خرجنا فلا تمتعوهن لأنه لم يكن واجبا. وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم قيل إنهم فروا من الطاعون وقيل إنهم أمروا بالجهاد ففروا منهم. قوله تعالى أن يأتيكم التابوت وكان العدو قد غلب عليهم. والسكينة ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان كذلك قال علي عليه السلام. قال رحمه الله تعالى وقال مجاهد لها رأس كرأس الهر وجناحان. قوله وبقية مما ترك آل موسى وهي رضاض الألواح وعصى موسى ولفظة الآل صلة في الكلام. وقوله فصل يعني خرج والحكمة الزبور. وعلمه مما يشاء صنعة الدروع. قوله ولولا دفع الله الناس يدفع بمن أطاعه عمن عصاه كما دفع عن المتخلفين عن طالوت بمن أطاعه لهلك العصاة بسرعة العقوبة. قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ظاهره يقتضي الإشارة إلى جميع الخلق وقال مقاتل هم الملائكة والذي بين أيديهم الدنيا والذي خلفهم الآخرة. قوله تعالى ولا يؤوده أي يثقله. قوله تعالى لا إكراه في الدين قيل إنها نسخت بآية السيف وقيل بل هي مخصوصة فإن أهل الكتاب لا يكرهون. والرشد الحق والغي الباطل والطاغوت الشيطان. وقوله الذي حاج إبراهيم في ربه نمرود أن آتاه الله أي لأن آتاه الله الملك فأعجب بنفسه فبهت انقطعت حجته فتحير. قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، وهو عزير مر على بيت المقدس وقد خرب فاستبعد إعادته عامرا لا على وجه الشك، ومعنى لم يتسنه لم يتغير بمر السنين عليه، ونظر إلى حماره وقد ابيضت عظامه وتفرقت أوصالها وأعاده الله. وننشرها نحييها. قوله تعالى فصرهن إليك أي أملهن إليك واجمعهن، ثم اجعل فيه إضمار قطعهن ثم اجعل. قوله تعالى منا أي على الفقير ولا أذى بمواجهته بما يؤذيه، قول معروف أي جميل للفقير، مثل أن يقول يوسع الله عليك، ومغفرة أي ستر لخلة المسلم وفاقته. والصفوان الحجر والوابل أشد المطر. والصلد الأملس، قوله تعالى وتثبيتا من أنفسهم أي يرتادون محل الإنفاق. والربوة ما ارتفع، والأكل الثمر. والطل أضعف المطر، والمعنى أن صاحبها لا يخيب. والإعصار الريح الشديدة، وهذا مثل المرائي في النفقة ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليه. قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث أي لا تقصدوا الرديء. ولستم بآخذيه أي لو كان بعضكم يطلب من بعض حقا له، قال أي لو كان بعضكم يطلب من بعض حقا له فقضاه ذلك لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد أغمض عن بعض حقه. والفحشاء البخل، والحكمة العلم والفقه. قوله تعالى الفحشاء جاءت في هذه الموضع. نعم شيخ. بمعنى البخل، الفحشاء جاءت في هذا الموضع ويأمركم بالفحشاء، الشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء، يعني أكثر مفسرين على أن المراد بها البخل، لأنه مقابل يعني دعوة الله عز وجل إلى الإنفاق والوعد المغفرة والفضل. لكن الفحشاء في كل استعمالات القرآن تأتي متعلقة بالشهوات التي تتعلق بالفروج، شهوات التي تتعلق بالفروج، فهنا خصصوها لأنه جاءت بهذا. أو يأمركم بالفحشاء يعني هذا الأمر يأمركم بالبخل ويدعوكم إليه ويعيدكم الفقر، لكن يأمركم بالفحشاء يعني بسبيل شهوات الفروج وما يتصل بها من محرمات، أن تبذلوا أموالا كثيرة وتبذروا في مقابل يعني وعد الله عز وجل وأمره بالإنفاق وأمره بالعفة. لكن كما قال الفحشاء هنا يعني على أنه بمعنى البخل، ويأمركم بالبخل. نعم أحسن الله إليكم. وفي هذا شيخنا يعني ذم شديد للبخل، أحسن الله إليكم. طبعا وطبعا هنا في الآية يعني في محذوفات يعني تقدر، لكن ما نطيل في الأمر، تفضل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى فنعمه أي فنعم الشيء هي. قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، لما حثهم على الصدقات دلهم على خير من تصدق عليه. والذين أحصروا فقراء المهاجرين. والضرب في الأرض السير في الأرض للكسب، يحسبهم الجاهل يخالهم. والسيما العلامة، والإلحاف الإلحاح. وقوله تعالى لا يقومون في يوم البعث من القبور. والمس الجنون. قوله تعالى فله ما سلف أي ما أكل من الربا، وأمره إلى الله تعالى، إن شاء عصمه وإن شاء لم يفعل. ومن عاد مستحل للربا. والكفار الذي يكثر فعل ما يكفر به. والأثيم المتمادي في ارتكاب الإثم المصر عليه. والكفار عفوا بفتح الكاف. والكفار الذي يكثر فعل ما يكفر به. والأثيم المتمادي في ارتكاب الإثم المصر عليه. قوله تعالى وذروا ما بقي من الربا لما حرم الربا طالب قوم بما بقي لهم منه فنهوا عن ذلك. فأذنوا أي أيقنوا، فلكم رؤوس أموالكم التي اقترضتموها، والعسرة الضيق، والنظرة التأخير، فأمرهم بتأخير رأس المال إذا كان المطالب معسرا، وأعلمهم أن التصدق عليه بذلك أفضل. والسفيه الجاهل بالأمور، والجاهل بالإملاء، والضعيف العاجز، والأخرس ومن به حمق أو الصغير. قوله تعالى من رجالكم يعني المسلمين، أن تضل إحداهما يعني تنسى. ولا يأبى الشهداء، قال مجاهد، إذا ما دعوا لإقامة الشهادة وأدائها عند الحاكم، وإنما يتعين هذا على الشاهد إذا لم يوجد، قال إذا لم يوجد من يقيمها غيره، فإن كان قد تحملها جماعة لم يتعين عليه، وكذلك حال التحمل لأنه فرض على الكفاية، فلا يجوز للكل الامتناع منهم. ولا تسأموا أي تملوا أن تكتبوه القليل والكثير الذي قد جرت العادة بتأجيله، ومعنى أقسط أعدل وأقوم للشهادة، لأن الكتاب يذكر الشهود ما شهدوا عليه. وأدنى أي أقرب، ألا ترتابوا أي لا تشكوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة، يعني البيوع التي يستحق كل واحد منهما على صاحبه تسليم ما عقد عليه من جهته بلا تأجيل، فأباح ذلك ترك الكتاب فيها توسعة عليهم. قال رحمه الله تعالى قوله ولا يضار كاتب بأن يكتب غير ما أملي عليه. والرهن جمع رهان، والرهان جمع رهن، فكأنه جمع الجمع، أو فكأنه جمع الجمع. قال رحمه الله تعالى قوله فإنه آثم قلبه، إنما خص القلب لأن المآثم تتعلق بعقد القلب، وكتمان الشهادة عقد النية لترك أدائها. قال رحمه الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم، وذلك بالعمل والنطق، أو تخفوه، قيل إنه منسوخ بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقيل بل محكم، والمؤاخذة إلى الله تعالى، وقيل المراد به الشك واليقين. والإصر الثقل، أي لا تثقل علينا من الفرض، لا تثقل علينا من الفرض ما ثقلته على بني إسرائيل. ثم قال رحمه الله تعالى ومن سورة آل عمران قوله تعالى الفرقان القرآن، المحكمات المبينات المتقنات، وقيل هي ما لم ينسخ، والمتشابهات المنسوخة، وقيل المحكم ما لم يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، والمتشابه ما احتمل وجوها، والزيغ الشك. قوله فيتبعون ما تشابه منه، قال ابن عباس يحيلون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم ويلبسون. قال السدي يقولون ما بال هذه الآية عمل بها كذا وكذا ثم نسخت. قال الزجاج والفتنة إفساد ذات البيت، هكذا أو ذات البين؟ ذات البين هنا مكتوب إفساد ذات البيت، وكأن ما يستقيم بها شيخنا، ليس كذلك؟ نعم. طيب في النسخة الأخرى قال والفتنة، قال الزجاج والفتنة إفساد ذات البين، هكذا. قال رحمه الله تعالى قال الزجاج والفتنة إفساد ذات البين، فأما التأويل فالعاقبة المنتظرة، والراسخون مستأنف. قوله تعالى كدأب آل فرعون، أي كعادتهم، يقول كفر اليهود ككفر، كفر اليهود ككفر من قبلهم، أو يقول كفر اليهود ككفر من قبلهم. قوله تعالى في فئتين يوم بدر، وفي الفئة الرائية قولان، أحدهما المؤمنون والآخر المشركون، ويؤيد بمعنى يقوي، والأبصار البصائر، والقناطير جمع قنطار، والقنطار 1100 أوقية في قول معاذ بن جبل، وقال ابن عباس 1000 دينار أو 12,000 درهم، والمقنطرة المضاعفة، قال ابن عباس القناطير 3 والمقنطرة 9، والمسومة الراعية، والمآب المرجع. قوله تعالى شهد الله أي قضى وحكم، وقيل بين. قوله تعالى وتخرج الحي من الميت، وهو الإنسان من النطفة، والفرخ من البيضة، والبيضة من الطائر، والمؤمن من الكافر وعكسه. قوله بغير حساب أي بغير تقتير. قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه، قال مجاهد إلا مصانعة في الدنيا، قال أبو العالية التقاة باللسان لا بالعمل، والأمد الغاية، وقوله اصطفى اختار، والتحرر العتق. قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى أي ليس تصلح الأنثى لما يصلح له الذكر. هذا الشيخ فيه رد على من يقول بالمساواة. نعم طبعا هذا لا شك يعني، لكن ليس فيه انتقاص للمرأة. الله أكبر. لكل وظيفة. الله أكبر. الآية يعني وليس الذكر الذي وهبت يعني ليس الذكر الذي كنت يعني نذرته ليكون خادما في الهيكل في بيت المقدس كالأنثى التي وهبت، لأنه كان عندهم لا يصلح لخدمة البيت المقدس، لأنه نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت. على قراءتين وليس الذكر كالأنثى، إما من تتمة كلام مريم وأنه من كلام الله عز وجل، ولكن هذا الواقع يعني كل له وظيفة يكمل بعضهما بعضا. الله أكبر. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى حسن قال الزجاج قوله تعالى حسن قال الزجاج تقبلها بتقبل، ولكن قبول محمول على قبلها قبولا، والمحراب الموضع العالي الشريف، مصدقا بكلمة من الله يعني بعيسى، وسمي كلمة لأنه كان بالكلمة وهي كن، والسيد الحليم، والحصور فعول بمعنى مفعول كأنه محصور عن النساء، والعاقر من لا يولد له، وإنما طلب الآية على وجود الحمل ليبادر بالشكر وليتعجل السرور، فاعتقل لسانه من خطاب الناس ولم يحبس عن الذكر، والرمز بالشفتين والحاجبين والعينين، وسبح بمعنى صلي. قوله تعالى وطهرك أي من الفاحشة والإثم، والأنباء الأخبار، والأقلام التي يكتب بها، وقيل القداح، والمعنى لينظر أيهم تجب له كفالة مريم. وقد بينا آنفا معنى تسمية عيسى بالكلمة، وسمي المسيح لأنه كان لا يمسح بيده دعاهة إلا برئة. قال والوجيه ذو الجاه، والكهل الرجل وقد وخطه الشيب، وهذا أخرج مخرج البشارة بطول عمر بطول عمر يعني في معنى أدق في هذا. نعم شيخنا. وهو يعني وكهلا يعني فيها دلالة على أنه يعني سيكلم الناس بعد نزوله من السماء، فهو ثبتت في الأحاديث ثبت في القرآن أن الله رفعه إليه، بل رفعه الله إليه وما قتلوه وما صلبوه، يعني فينزل يكلمهم كهلا يعني بعدما تقدم العمر، هذا دليل على نزوله. وإلا الكلام في الكهول ليس يعني أمر عجيب، الأقل في الكهل يتكلم لكن يعني كلامه في كما كان في المهد مستويا كلاما مفهوما يبقى كذلك أيضا كان معجزة كذلك بعد نزوله يكلمه وكهلا. الله أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإنما قالت ربي أن يكون لي ولد تعجبا لا شكا. والمس الجماع. والكتاب كتب النبيين وعلمهم، وقيل الكتاب والكتاب والحكمة الفقه، ورسولا أي ونجعله رسولا. وقول أو يقول يعلمه الكتاب والحكمة يعلمه القرآن والحكمة السنة، لأنه ينزل في آخر الزمان فيحكم بالقرآن ويحكم بالسنة، لأنه إذا قرن الكتاب بالحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني على أنها تعني السنة. فكما يعني الكتاب كتب النبيين أو الكتاب بمعنى الكتابة، لكن المعنى الأدق أن يكون فيها إشارة إلى نزوله أيضا. نعم. فيكون عالما بالقرآن والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله وقوله أخلق، قوله ورسولا أي ونجعله رسولا، وقوله أخلق بمعنى أصور وأقدر. فصنع الخفاش باقتراحهم وهو أعجب طائر. فالخلق يطلق على عدة معاني، فلا يجوز أن يطلق هنا أخلق أوجد من العذاب، لا ليس هو يوجد من العذاب، إنما بمعنى التصوير. أخلق من الطين كهيئة الطير، يعني فليس إيجادا من العدم بل تصويرا وتقديرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والأكمه الذي يولد أعمى. أحس بمعنى علم، وإلى بمعنى مع، والحواريون أصفياء عيسى، والشاهدون الذين شهدوا للأنبياء بالتصديق. قوله ومكروا، وذلك أن اليهود أرادوا قتل عيسى فألقى الله شبهه على رجل منهم فقتلوه. وقوله متوفيك بمعنى رافعك إلى السماء، وقيل في الآية تقديم وتأخير. قوله ومطهرك من الذين كفروا، وذلك برفعه من بين أظهرهم، والذين كفروا هم اليهود وعذابهم في الدنيا بالسيف والجزية. والذكر الحكيم القرآن، ومعناه ذو الحكمة في تأليفه وإبانة الفوائد منه. قوله كن فيكون أي فكان. قوله أنفسنا وأنفسكم، قال ابن قتيبة أراد الإخوان. والابتداء والابتهال التداعي باللعن. قوله تعالى إلى كلمة، وهي كلمة لا إله إلا الله، والسواء العدل. قوله تعالى أربابا من دون الله، أي كما قالت النصارى في المسيح. قوله تعالى لم تحاجون في إبراهيم، وذلك لقول اليهود كان يهوديا وقول النصارى كان نصرانيا. قوله تعالى وأنتم تشهدون أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم في كتابكم. وقوله تلبسون بمعنى تخلطون إقراركم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالباطل، وهو كتمان أمره، والحق الإسلام. لعلهم يرجعون أي إذا رأوكم قد رجعتم عن دينه شكوا في دينهم وقالوا هم أعلم منا. قوله ولا تؤمنوا أي فلا تصدقوا. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكم. وقوله تعالى قل إن الهدى هدى الله، كلام معترض بين كلامين. وقوله تعالى أو يحادوكم، المعنى فلا تؤمنوا أنهم يحادوكم لأنهم لا حجة لهم. قوله تعالى إلا ما دمت عليه قائما، أي مواظبا بالاقتضاء له. وقوله تعالى ليس علينا في الأميين سبيل، قال السدي كانوا يقولون أحل الله لنا أموال العرب. وقوله تعالى بلى، رد لقولهم ليس علينا في الأميين سبيل. قوله يلوون ألسنتهم، أي يقلبونها بالتحريف والزيادة، أو يقلبونها بالتحريف والزيادة. والربانيون الفقهاء المعلمون. قوله تعالى لما آتيتكم أي مهما آتيتكم، والإصر العهد، وإسرائيل يعقوب وهو الذي حرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها. قوله تعالى فتلوها أي هل تجدون فيها تحريم ذلك، وبكة هي مكة. انتهى وقتنا مع المشايخ حفظهم الله، ولا نريد عليه أن نطيل عليهم أكثر من ذلك. أحسن الله إليكم مشايخنا وغفر الله لنا ولكم، جزاكم الله خيرا. كما نعيد الترحيب بمشايخنا أجمعين، كان معنا في هذا المجلس مشايخنا الأجلاء الشيخ مجد مكي حفظه الله، والشيخ حسن مقبول، والشيخ القاضي إبراهيم الأهدل، والشيخ والدتنا الشريفة السيدة نزهة الكتانية حفظها الله تعالى ورعاها. قبل أن نغادر فقط، قبل أن نغادر، هنا يقولون الإخوة حصل قطع عندهم، بس إن أذنتم مشايخنا. قال واللغو لا والله وبلا والله من غير قصد اليمين وكسب القلوب ما عقدت عليه، ويقولون يحرفون أن يعتزلوا نساء وفاء رجعوا إلى الجماع، والقرء الحيض. قوله تعالى ما خلق الله في أرحامهن يعني الحمل والحيض، وقوله في ذلك أي في العدة. قوله تعالى فبلغنا أجلهن أي قاربنا انقضاء العدة. قوله ولا تمسكوهن ضرارا، وذلك أنهم كانوا يضارون المرأة لتفتدي. قوله تعالى فبلغنا أجلهن، هذا يريد به انقضاء العدة بخلاف الآية التي قبلها وتعضلون أو وتعضلهن تحبسوهن. قوله تعالى وعلى المولود له يعني الأب رزقهن يعني المرضعات، لا تضار والدة بولده أي لا تأبى أن ترضعه ضرارا بأبيه ولا الوالد، فيمنع أمه أن ترضعه فيحزنها بذلك أن ترضعه، وعلى الوارث مثل ذلك أي وارث المولود مثل ذلك، الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقة والفصال الفطام، والتشاور فيما دون الحولين ليس لأحدهما أن يستبد بالفطام دون رضا الآخر. قالوا وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم وذلك حيث لم ترضى الأم بما يرضى به غيرها إذا سلمتم إلى الضئر أجرها. قوله تعالى يتربصن بأنفسهن 24 وعشرة، هذا مطلق غير أنه خاص في الحرائر وغير الحاملات، والأجل انقضاء العدة، فلا جناح عليكم الخطاب للأولياء فيما فعلنا من التشوف للنكاح، والتعريض للخطبة الإشارة بكلام يدل من غير تصريح أكننتم سترتم ستذكرونه وستذكرونهن في النفوس، والسر النكاح، والقول المعروف التعريض، ولا تعزم عقدة النكاح على عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله يعني انقضاء العدة، وتمسوهن يعني تنكحوهن، والفريضة الصداق، والمتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسم لها مهرا، فإن دخل بها فلا متعة لها ولها مهر مثل، والمتعة على قدر يساره ويساره، وقيل درع وخمار. وقوله تعالى إلا أن يعفون يعني النساء والذي بيده عقدة النكاح الزوج، وعفوه تكمل الصداق والقانت المطيع. قوله تعالى فإذا أمنتم فاذكروا الله أي فصلوا كما كنتم تصلون آمنين، وصية لأزواجهم أي ليوصوا وصية، متاعا أي متعوهن إلى الحول فلا تخرجوهن. وبهذا تم لجميع المشايخ هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نستودعكم الله مشايخنا في حفظ الله ورعايته. في رعايته إذا حفظك الله ورعاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حفظ الله، في حفظ الله مشايخنا. في أمان الله. نعم. جزاكم الله خير شيخنا إبراهيم، أسأل الله أن يكتب أجركم ويغفر ذنبكم ويجعلكم في خير وعافية. ومن الكريم آمين. آمين. آمين. لكل خير إن شاء الله. آمين. آمين. في حفظ الله ورعايته، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع. طيب يا أخوة، بعد أقل من ربع ساعة سنكون في صحيح مسلم مع الشيخ مطيع والمشايخ الآخرين حفظهم الله. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. شكرا.